السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواننا وأخواتنا وأهلنا وأحبابنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا وإياكم في جنته ودار كرامته مع نبينا والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. من الله عز وجل علينا بفضله وكرمه ومنه بجمع بعض الأحكام المتعلقة بأحكام الشتاء. الحمد لله رب العالمين، الله سبحانه وتعالى من علينا وتفضل علينا، واستطعنا احنا على مدار 9 حلقات كاملة سابقة تكلمنا فيها على كثير من الأحكام المتعلقة بالشتاء. وكان والله العظيم أحبابي كل لما نيجي نختم حلقة أفاجأ سبحان الله إن ربنا عز وجل بيفتح علينا بحلقة تانية بأحكام جديدة وأحاديث جديدة وأشياء جديدة متعلقة بمسألة أحكام الشتاء. وكان هذا من فضل الله عز وجل. من الكواليس اللي كتير من الناس ما يعرفهاش، إنه سبحان الله ما كانش في دماغي خالص إن أنا أتكلم على الأحكام المتعلقة بالغيم، وسبحان الله قدرا وأنا ببحث عن حاجة معينة جالي مسألة الغيم، كلمة الغيم، فقلت مهم جدا كلمة الغيم تضاف معانا لما يتعلق بأحكام الشتاء. فأنا بكتب الغيم وبعمل بحث عن ما يتعلق بأحكام الغيم، فأنا فوجئت إن الغيم تقريبا خد عندنا تقريبا 2 حلقة كاملة كانت موجودة معنا، وده كان من فضل ربنا عز وجل. اللهم لك الحمد استطعنا ان احنا نتكلم من خلال هذه السلسلة عن اهم الامور التربوية المتعلقة بفصل الشتاء، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما ما يربط بين ما يرقق القلب وبين هذا الشهر او بين هذا الفصل. ازاي النبي كان يقول لنا ان شدة الزمهرير من فيح جهنم علشان يخوفنا النبي صلى الله عليه وسلم وقلوبنا ترجع إلى الله سبحانه وتعالى. اتكلمنا أيضا كيف كان السلف ينظرون عند نزول عند نزول الثلج يفتكروا تطاير الصحف، وإزاي كان السلف رضي الله عنهم بيهتموا جدا غاية الاهتمام فيما يتعلق بهذا الشهر من العبادة والطاعة وغير ذلك. اتكلمنا بفضل الله تبارك وتعالى عن الأمطار وما يتعلق بها من أحكام، وما الواجب علينا عند نزول المطر، وتكلمنا أيضا عن الأذكار الواردة عند نزول المطر، وذكرت لكم كيف كان النبي يتعرض للمطر ويقول إنه حديث عهد بربي. اتكلمت معاكم عن الرياح، إزاي إن الرياح دي جند من جنود الله، إن الله يرسلها نصر لأقوام وعذاب على آخرين، وإيه الأذكار التي تقال عند هبوب الرياح، وتكلمنا كمان على بعض الأحكام المتعلقة بالرياح. قدرنا نقف على كثير من الأحكام المتعلقة بفصل الشتاء زي مسألة الأذان ألا صلوا في الرحال. اتكلمنا أيضا على ما يتعلق بمسألة الجمع بين الصلوات في أيام الشتاء. اتكلمنا على أحكام المطر وقلنا أيضا أن المطر طاهر وأن الطين طاهر إذا لم يخلطه شيء نجس. اتكلمت معاكم أحباب الكرام عن أيضا ما يتعلق بالغيم والأحوال المتعلقة به وأحكامه، ماذا نصنع في صيام رمضان إذا أصاب السماء غيم، وماذا نصنع لو أردنا نصلي في يوم من الأيام وأصاب السماء غيم مش قادرين نحدد القبلة. اتكلمت معاكم أحباب الكرام أيضا في هذه السلسلة المباركة على مسألة إيقاد النار، وإزاي النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من مسألة النار إذا نمنا لازم تطفأ تماما لأن الشيطان يحرق على الناس بيوتهم، وإزاي النبي قال إن هذه النار عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها. اتكلمت معاكم أحباب الكرام عما يتعلق بالأحكام اللي فيها تخفيف من الله عز وجل على عباده، مسألة الإنسان إذا أصابته جنابة في ليلة شديدة البرد وخشي على نفسه الهلاك إزاي إن الشرع أباح له التيمم. اتكلمنا كمان على مسائل المسح على الخفين وما يتعلق بها من أحكام، إن الإنسان يمسح الخفين ومدة المسح وإيه الشروط علشان الإنسان يجوز له أنه يمسح الخفين. تكلمت معاكم أيضا أن المطر إذا حبس من السماء يطر الإنسان بيعمل إيه، بيخرج إلى صلاة الاستسقاء، وعرفنا حكمها وبتتصلى فين وصفة هذه الصلاة كيفية هذه الصلاة والأداب المستحبة على الإنسان أنه يفعلها في مثل هذه الأوقات. تكلمت معاكم عن الدروس والعظات والعبر اللي ممكن ناخدها من أحكام الشتاء. ده كان ملخص سريع لأهم الأحكام وأهم المواقف وأهم العظات وأهم العبر اللي ينبغي عليها إن احنا نتكلم عليها في هذه السلسلة، تكلمنا عليها في هذه السلسلة. تكلمت معاكم أيضا في درس كان مهم جدا عن أهم الأعمال اللي ينبغي علينا إن احنا نعملها في فصل الشتاء، زي قيام الليل، زي الإكثار من الصيام، زي الدعاء عند نزول المطر، زي صنائع المعروف والسعي للفقراء والمساكين في مثل هذه الأوقات. دي كانت سلسلة، وإن كان من شكر فالشكر أولا لله سبحانه وتعالى، هو الذي أعان ووفق ويسر سبحانه وتعالى، وإن كان من شكر فالفريق اللي أعد هذه السلسلة وسعى في التصوير وفي المونتاج وفي الانفوجرافيك وفي الإضاءة وفي كل هذه الأمور، جزا الله خيرا أخونا الكريم محمد خاطر، ربنا يجزي خير على ما قدم وصنع. جزا الله خيرا أخونا محمد عبد القادر، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه وأن يوفق أخاه محمد خاطر إلى ما يحب ويرضى. عايز أقول لهم جزاكم الله خيرا، كنتوا بتصاروا معايا كل يوم تقريبا لقرب الفجر، لقرب الفجر في التصوير وغير ذلك، وبعد كده جاء دور تاني وهو الدور المتعلق بالمونتاج والعمل. جزاكم الله خيرا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكما إلى ما يحب ويرضى. والشكر الأخير موصول ليكم أحبابنا الكرام أخواننا وأخواتنا على المشاهدة والمتابعة لهذه السلسلة، وأقول لكم أصبح الدور منوط عليكم الآن بنشر هذه السلسلة، كل واحد ينشر هذه السلسلة للانتفاع ليعم الخير بين الناس. ربنا يا رب يجزكم خير، وأسأل الله سبحانه وتعالى يجعلني وإياكم دائما ممن يتعلمون العلم وينشرون هذا العلم بين الناس. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.